لو لم يستطع غسل عضو من أعضاء الوضوء لكن يمكنه المسح عليه، هل يتيمم له أو يمسح؟ لا يمسح، إذا كان الممسوح لبسه على طهارة يمسح عليه ولا يتيمم. إذا كان يعني وضع الممسوح عليه على طهارة يتيمم ولا حرج. طيب، لكن لو لبسه على غير طهارة، لو لبس الخف على غير طهارة، هل يمسح عليه؟ الجواب لا، لا يمسح عليه، ولا يمسح إلا على الجبيرة على قول، لأن الجبيرة في اشتراط كونها على طهارة قولان في المذهب وهما روايتان في مذهب أحمد، فعلى القول بعدم اشتراط الطهارة بالنسبة للجبيرة فإنه يمسح ما بدا له ولا اشتراط للطهارة. نعم. هل يجوز للصائم أن يستعمل السواك بعد زوال الشمس؟ هذا فيه خلاف عند الفقهاء، وفقهاء الشافعية والحنابلة يقولون لا يستعمل السواك بعد الزوال. لماذا؟ قالوا لأن السواك يزيل خلوف الفم، يزيل خلوف الفم، والخلوف محبوب عند الله جل وعلا، محبوب عند الله جل وعلا، وكل أمر نشأ عن طاعة الله فهو محبوب عند الله، محبوب عند الله إذا كان ناشئ عن طاعته. وذكروا لذلك مثال، قالوا مثال ذلك دم الشهيد، فداء الدم مكروه ومستكره، لكن بما أنه نشأ عن طاعة الله ودم الشهيد فإنه أطيب عند الله من ريح المسك. وكذلك الشعث في الحج، يوم عرفة الله يباهي بالواقفين الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالشعث غير محبوب، يعني الشهر غير ممدوح أيضا، لكنه حينما نشأ عن طاعة الله فهو ممدوح وطيب. نعم. من جمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم، هل يشرع له أن يتنفل بعد صلاة العصر؟ لا يشرع له لأنه قد صلى صلاة العصر فلا يتنفل في وقت النهي. نعم. إلا إذا كانت من الصلوات ذوات الأسباب، إذا كانت من يعني النافلة من الصلوات ذوات الأسباب فلا حرج عند بعض أهل العلم. نعم. من لم يجد التراب هل له يصلي الفرض على هذه الحالة ولا شيء عليه بدون تيمم؟ نعم، ذكرها الماتر رحمه الله تعالى. الماتر يقول إذا لم يجد تراب يتيمم به يصلي على حسب حال، لكن قال يقتصر على الفرائض ويقتصر على أدنى ما يجزي فقط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، قلتم أن فروض التيمم خمسة، الأول والثاني عرف والثالث والرابع وهو الترتيب والموالاة، وهي الثالثة والرابعة من الفروض. الآن هذا المتيمم يتيمم لفقد الماء أو للتعذر من استعمال الماء، فإن كان لفقد الماء فكيف قلنا غسل الأعضاء إلا العضو الذي به جرح؟ أعد الآن. الترتيب والموالاة هم الفرض الثالث والرابع. نعم. وإذا قلنا أن المتيمم يتيمم لفقد الماء أو لتعذر استعمال الماء، أليس كذلك؟ نعم. فإن كان لفقد الماء فكيف قلنا غسل الأعضاء إلا العضو الذي به جرح؟ نحن الآن أباحنا له التيمم. لا، هذا عنده ماء لكنه لا يكفي، هذا عنده ماء لكنه غير كافي لأعضاء الوضوء. نعم. طيب، السؤال الثاني أحسن الله إليكم يقول هل للرجل أن يقتني جوالان وهل يعد هذا من الإسراف؟ يقتني جوالات؟ نعم، جوالان، جوالين. نعم، يعني جوالين. رجل يعني يكون عنده جوالين، أيعد هذا من الإسراف؟ وخاصة أنه يعني ليس برجل أعمال، رجل يعني عادي يقتني جوالين. لا، هذا ما ينبغي، لأن الإنسان يعني الإسراف هو ما جاوز الحد، حد المشروع. الآن يكفيك جوال واحد، فلا، لماذا الجوال الثاني؟ لأن هذا إما من باب المباهاة أو من باب يعني إظهار الغنى للناس أو الخيلة. وعلى كل حال هذا يعني يدخل في الإسراف، لأن الإسراف هو ما جاوز حد المشروع. لكن قد يقال هل يدخل هذا في من عنده ثوبان؟ لا يدخل هذا، لأن من عنده ثوبين يعني يستعمل الثوب هذا مرة وهذا مرة، والاحتمال وارد على أن أحد الثوبين يتنجس أو يحصل له خلل أو يحصل له مثلا إتلاف، فيكون الثوب الموجود يصلي به ويستر به العورة. نعم، يعني معنى ذلك أن للرجل ألا يستعمل جوالان، ويتأكد ذلك في حق طالب العلم. نعم، يكتفي بجوال واحد لأنه يؤدي المراد. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من فروض الوضوء تعيين النية لما يتيمم له؟ من شروط إيش؟ هل من فروض الوضوء تعيين النية لما يتيمم له؟ لا، هذا السؤال خطأ. ده كيف من فروض الوضوء بعدين ولا تعيين ما يتيمم له؟ يقول هل لو كان السؤال هكذا: هل من فروض التيمم تعيين ما يتيمم؟ السؤال خطأ فعلا. هل من فروض التيمم تعيين النية لما يتيمم له؟ هو بالفعل كتب. نعم، السؤال الوضوء، وهي الحقيقة أنه التيمم. نعم، في التيمم. نعم، من فروضه تعيين النية لما يتيمم له. يعني إذا كان يريد أن يتيمم للاستباحة ورفع الحدث على الخلاف، فهذا لا بد أن ينويه. وإذا كان يتيمم يعني تخفيف النجاسة فيعينها. لكن أيضا لو تيمم للأمرين، نوى الأمرين، صح التيمم. نعم، ويقول أيضا: وهل يتعين لمن يتيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة يجب عليه التعيين كذلك؟ نعم، يجب عليه التعيين. نعم، يجب عليه التعيين، لكن لو نوى الأمرين معنا والثلاثة الأمور صح، لأنها من جنس واحد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصلي الفريضة بالنية التي نواها للنافلة؟ هل يصلي الفريضة بالنية؟ نعم، التي نواها للنافلة. بالنية. نعم، التيمم التي نواها للنافلة. لا، يعني هو الآن يتيمم لفريضة يا شيخنا. فيريد أن يصلي بهذه النية التي نواها للفريضة، كذلك يصلي بها النافلة. نعم، يجوز، لأن النافلة تدخل إذا تيمم الفريضة، والنافلة تدخل فيها لأنها أدنى حال، أدنى رتبة من الفريضة، فتدخل في الفريضة. نعم، يعني كأن الصغير يدخل في الكبير. نعم، أحسنتم. رجل صلى وبعد أن صلى وجد نجاسة على ثوبه، هل يعيد الصلاة؟ إذا كان يغلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة يعيد، وإذا كان لا يعلم هل كانت قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة فلا يعيد، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة من النجاسة، وهذا الأصل لا يزول إلا بأصل واضح أو بيقين. فإذا غلب على ظنه أو تيقن أن هذه النجاسة موجودة قبل الصلاة فعليه الإعادة، يعيد الصلاة. أما إذا لم يتيقن أو لم يغلب على ظنه فلا إعادة. نعم. رجل صائم فخرج منه مني بلا شهوة، هل يتم صومه؟ نعم، يتم صومه. هذا ليس المني الذي يبطل الصوم، هو الذي يخرج دفقا بلذة، إما بمباشرة أو بجماع، أو باحتلام. الاحتلام لا يبطل الصوم، الاحتلام لا يبطل الصوم، لكن يبطل الصوم خروج المني إذا تعمد إخراجه، إما بالمباشرة أو بالتقبيل أو بالنظر، تكرار النظر، أو يعني أراد بهذا خروج المني أراد به الاستمناء، أو أراد به يعني أن يخفف عن الشهوة فخرج المني، الصوم يبطل في هذه الحال لأنه تسبب في خروج المني فأبطله. لكن إذا خرج في احتلام فالصوم صحيح، أو خرج بدون تفكير وبدون شهوة فالصوم يعني الصوم صحيح. كذلك أيضا لو خرج المني للتفكير بسبب التفكير الصلاة صحيحة، لأن التفكير لا يستطيع أن يملكه الإنسان وخارج عن الاستطاعة وخارج عن القدرة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عند فقد الماء وعند فقد التراب الذي يصلح للتيمم، قلتم أنه يصلي ويقتصر على ما يجزئ من الصلاة، فكيف؟ يعني إذا كان من عادة أن يصلي الفريضة والراتبة يقتصر على الفريضة، وإذا كان في الفريضة يسبح ثلاثا يقتصر على تسبيحة واحدة، وإذا كان في الفريضة يعني يطيل السجود يخفف السجود، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: القيء الذي انتقدت به طهارة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقاس على القيء الذي يخرج من الصائم دون إرادته؟ على القول بأن القي ناقض، وهذا فيه نظر، على القول بأن القي ناقض، نعم إذا خرج القي أفسد الصوم. على نعم. تفصيل يا شيخنا، على يعني الآن الصائم إذا خرج بإرادته يفسد صومه، إذا تسبب في خروج القي فإنه يبطل صومه. أحسن. أما إذا ذرعه القي، وهذا في حديث، إذا ذرعه القي فالصوم صحيح، يعني غلبه. نعم. يقاس عليه الوضوء يا شيخنا؟ نعم، يعني يكون التفصيل في الوضوء أيضا، الانتقاض بالقي في الوضوء. نعم. هذا قول فقهاء الحنابلة وقول فقهاء الحنفية، لكن الصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء إلا إذا أراد أن يتوضأ استحبابا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر، لقول ربنا تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فكيف نتعامل مع الأطفال الذين هم دون سن التكليف؟ لا، هذا الأطفال ليسوا من أهل الوجوب، وجوب الطهارة، ولا يعني أمسهم لا يضر لأنهم غير مكلفين. لكن الولي يعني لا يتعمد أنهم يمسون بحضرته، يمسون المصحف بحضرته، أما لو مسه الصغير فلا إثم عليه لأنه غير مكلف. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.